قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الشهادة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في عمله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب الأعمال إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يكن الآخر رجلا مسلما؟ قالوا بلى وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة مثل نهر جار غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من ضرنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإذا أخبره أنه يريد يبيع قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا هو سوق الآخرة. قال مالك وأخبرني أبو النضر عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى إلى جنب المسجد رحبة سماها البطيحاء، فكان يقول من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. عن هذا جامع في أحكام الصلاة ومسائل كثيرة من الصلاة الحديث فيها واضحة. فالحديث الأول حديث حمل أمامة، فيه جواز حمل الإنسان أو جواز الحركة في الصلاة إذا احتاج الإنسان لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة يضعها ويحملها ولا شك أن هذا بحركة، فتجوز الحركة إذا كانت حاجة إلى ذلك. ومن ذلك الحركة في الدخول إلى لسد فرجة في الصف أو لمصلحة. فحديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة يدل على ذلك. والحديث الثاني فيه أيضا فضيلة صلاتي الصبح والعصر وأنهما من أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الملائكة يتعقبون فينا فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر. وفيه أيضا الحديث الثالث فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يصلي ما كانه في حياته، وهذا إشارة إلى خلافته أصلا بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيه على هذا المكان فقد رضيه في غيره. وأن الإمام إذا مرض مرضا شديدا يحول بينه وبين المسجد فإنه يستخلف من يصلي بالناس. الحديث الرابع فيه بيان أن الصلاة عاصمة لدم الإنسان وماله، فمن كان يشهد الشهادتين ويصلي وليس له ناقض في الظاهر فإنه يعصى ماله ودمه ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يصلي؟ قال: بلى. فقال النبي: أولئك الذين نهاني الله عنهم، نهاني الله عنهم. هذا دليل وإشارة إلى أن الإنسان إذا كان ظاهره الإسلام من الشهادتين والصلاة فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن الصلاة عصمة، الصلاة عصمة. وأما النفاق هذا عمل قلبي، لا ينبغي الإنسان يقول فلان منافق أقتله أو كذا، هذا عمل قلبي يطلع الرب عليه تبارك وتعالى، فلا يجوز الإنسان طالما إن فلان يصلي يظهر ينطق بشهادتين ويصلي ويأتي بالشعائر الظاهرة فعلنا يقاتل، دع نفاقه بينه وبين الله. ولهذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس كثر من المنافقين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيهم شيئا لأنه وكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، لكن يكل أمرهم إلى الله عز وجل وتبنى أموره على الظاهر. فدل هذا على أن الصلاة عصمة. ويدل على هذا أيضا لما قال: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا ننابذهم يعني ولاة الأمور؟ قال: لا، ما صلوا. فكانت هذه الصلاة أيضا عاصمة، وهذه من أدلة أهل العلم في أن ترك الصلاة كافر، فإن ترك الصلاة كافر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما صلوا. وفي الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا جمعنا هذا النص مع هذا النص، إلا أن تروا كفرا مع لا ما صلوا، دل على أن تارك الصلاة، على أن ترك الصلاة كفر بواح، دل هذا على أن تارك الصلاة أو ترك الصلاة كفر بواح. ليه؟ نجمع النصين مع بعض: لا ما صلوا، إلا أن تروا كفر بواحا، إذا نجمع النصين سويا فيدل هذا على أن ترك الصلاة كفر بواح. يبقى إذن الصلاة تعصم من إن شاء الله إراقة الدم والمال، إلا إذا أتى الإنسان بناقض. لو الإنسان هو يصلي أتى بناقض يخرج من ملة الإسلام لا يعتبر بالصلاة. نعم. أيضا في الحديث 570 و571 دليل عن أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، وأن هذا من سنن اليهود والنصارى، ليس من سنن المسلمين، وإنما هذا من سنن اليهود والنصارى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. في الحديث بعد ذلك: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وقال لا يبقين دينان بأرض العرب، لا يبقين دينان. كيف نجمع بين القول لا يبقين دينان وبين إبقاء اليهود النبي اليهودي خيبر؟ كيف نجمع بين هذين النصين؟ النبي يقول لا يبقين دينان بأرض العرب، وهو نفس الذي أبقى هؤلاء، وبقي هؤلاء إلى خلافة عمر. ففي نهاية خلافة عمر أجلاهم رضي الله عنهم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم حسن، يعني معنى لا يبقين دينان مش لا يبقين رجلان، مش لا يبقين قومان، إنما لا يبقين دينان، وبقاء الدين إنما يكون بظهور دين هؤلاء. فإذا كان لهؤلاء معالم ظاهرة وطقوس واضحة فهذا من بقاء دينهم، ولهذا وجود هؤلاء بجسومهم شيء، ووجود هؤلاء بما يتقربون به الله عز وجل من هذه الشعائر الباطلة شيء آخر. فقصد أن الإله القادمان أي لا يكون لهم دين ظاهر يضارع دين الإسلام، ولهذا نهي عن بناء الكنائس في الإسلام، لا تبنى كنيسة في دار الإسلام، ولا تكون هناك قبلة مع المسجد، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يبقى قبلتان، ما في قبلتين، ما في كنيسة ومسجد، ولما ينبغي أن تمنع هذه الكنائس ويمنع بناء هذه الكنائس. طيب في الحديث أيضا 72 وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يعذر الإنسان في تركها إلا إذا كان هناك عذر معتبر، هناك إيه؟ عذر معتبر، فإذا لم يكن عذر معتبر لا يجوز الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة. أيضا الحديث الذي بعد ذلك في جواز إنه النوم في المسجد مستلقيا على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى، وأن هذا لا يتنافى مع أداب المسجد، هذا لا يتنافى مع أداب المسجد، جائز هذا، إيه جائز ولا يتنافى مع أداب المسجد. وأيضا من الفرد أيضا في الحديث الذي بعده أن الزمان يختلف بحسب العمل بالقرآن، فهناك زمان يكون عمل فيه بالقرآن ظاهرا، وهناك زمان يقل عمل فيه بالقرآن. وفي هذا إشارة إلى لفظة يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، فيطيلون الخطبة على خلاف السنة ويقصرون الصلاة على خلاف السنة. فالأصل أن الخطبة تكون قصيرة، لكن للإمام أن يطيل الخطبة أحيانا إذا كان الأمر يستلزم ذلك، إذا كان الأمر يستلزم ذلك، وإذا كان الناس يحضرون مجالس العلم ويأتون يسمعون العلم طوال الأسبوع ويسألون، فما في داعي لإطالة الخطبة، يقصد مثلا الخطبة. لكن لو كان الناس لا يسمعون عن الحق ولا عن التوحيد ولا عن السنة إلا في خطبة الجمعة من كل أسبوع، فماذا تصنع؟ هنا يجوز إن شاء الله أن توفي المقام حقه بحيث يعلم الناس السنة ويبتعد الناس عن البدع. اليوم الناس لا يأتونك إلا في الجمعة ولا يأتونك إلا في الخطبة الثانية تقريبا، وعليه يضيع منهم معاني كثيرة جدا. من أجل هذا لو أن الإمام أطال الخطبة نوعا ما ليعلم الناس الأحكام نرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله. فيه أيضا أهمية الصلاة، وأنها أول ما ينظر الله عز وجل فيه من عمل العبد. فيه أيضا فضيلة الصلاة ولا تكفر الخطايا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر. فيه أيضا خطر تفويت صلاة العصر، وأن من ترك صلاة العصر فكان وتر أهله وماله، وتر يعني قطع وخسر أهله وماله. وهذا يدل على أن شأن صلاة العصر شأن عظيم، فكيف يترك الصلاة كلها؟ إذا يترك صلاة العصر وتفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم. تخيل واحد مثلا يبقى في سفر ثم يقال لم يبق شيء من بيتك ولا مالك ولا من أهلك، كيف تكون الحسرة يا إخوان؟ حسرة عظيمة جدا. هذا النبي يضرب به مثلا مقربا لمن ترك صلاة العصر، فكيف يترك الصلاة كلها؟ أيضا ختم رحمه تعالى الباب ببيان آداب المسجد، وأن من آداب المسجد ألا يباع فيه ولا يشترى، ومن باع فيه واشترى كان هذا مبطنا للبيع، ومن قام يبيع فقل له لا أربح الله تجارتك. أي واحد يبيع في المسجد لا أربح الله تجارتك، هذا منهي عنه، هذا سوق الدنيا. وإنما المساجد يعني يقوم فيها أعمال سوق الآخرة. وفيه أيضا بيان أنه يجوز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان في نصرة للإسلام والمسلمين وليس فيه تشويش على المصلين. قال رحمه الله: باب العمل في النداء والغسل في العيدين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال: باب الأكل قبل الغدو يوم الفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر. قال: باب الصلاة قبل الخطبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعلان ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه قبل نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد، هذا يوم. قال: إنها والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن الخطاب مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم من يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال: باب التكبير والقراءة في صلاة العيدين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال شهدت الفطرة والأضحى مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال أبو مصعب قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه كان لا يرى إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في بيته أو في المصلى لم أرى بذلك بأسا، ولكن يكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الآخرة قبل القراءة. قال أبو مصعب قال مالك وكل من صلى لنفسه العيدين من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى 7 قبل القراءة و5 في الآخرة قبل القراءة. قال باب السبحة قبل صلاة العيدين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح. قال أخبرنا أبو مصعب قال مالك مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذه ملخص لأحكام صلاة العيدين وما فيهما من أحكام وردت على لسان الشارع، من ذلك صفة هذه الصلاة وأنها تكون 2 ركعات يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5 ما عدا تكبيرة الانتقال، وفيه أيضا استحباب قراءة قاف واقتربت، وفيه أن الصلاة في العيدين تتقدم الخطبة فلا يخطب قبل الصلاة، وفي أيضا أن الإمام يتأخر حتى يخرج قبل يخرج مباشرة على الصلاة ولا يحضر قبلها، وفيه أن العيدين لا نافلة قبلهما في المصلى ولا أذان أيضا لهما، لأن الأذان إنما يكون للصلوات الخمس المفروضة. فهذه أحكام ذكرها رحمه الله تعالى في صلاة العيدين. قال رحمه الله صلاة الخوف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه 1 ركعة فصلى بالتي معه 1 ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 1 ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام معه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع بهم الإمام 1 ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاها عدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ثم يسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس. قال مالك: أحسن ما سمعت في صلاة الخوف حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات. صلاة الخوف وردت فيها صفات عديدة ومتنوعة، وقد صحت الأحاديث فيها، والعلماء على أن كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الإمام يصلي بها على حسب ما يرى وما يكون مناسبا لحال الخوف معه، فله أن يختار من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أو ما يتناسب مع حالة الخوف. وقد يصل الخوف إلى أن يصلي الإمام بمن معه من المسلمين ويجعلهم طائفتين، وقد يصل الخوف إلى أنه يصلي بهم ركعة وواحدة، وقد يصل الأمر إلى أن المسلمين لا يستطيعون صلاة الجماعة فيصلون رجالا قياما على أقدمين، معنى رجالا يعني قياما على أقدمين أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي. هذه حالات مختلفة ومتنوعة، فيفعل الإمام على حسب ما يتناسب مع حال الخوف. فصلاة الخوف يعمل الإمام بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة خسوف الشمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيديها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب الماء فوق رأسي، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن

صلاة الخسوف أو الكسوف بخلاف صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها صفات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم عدد الصلاة على حسب الخوف، ولهذا الحكم في ذلك عند العلماء أنك تتخير أي صفة تناسبك. أما صلاة الكسوف فلم يصليها صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وعليه فقد وردت كيفيات وصفات، فهل يعمل بهذه الكيفيات والصفات على وفق ما يعمل بالكيفيات والصفات في صلاة الخوف؟ قال العلماء لا، صلاة الخسوف تختلف، لأن النبي لم يصليها إلا مرة واحدة، فكيف تختلف الصفات والمرة واحدة؟ ولهذا رجحوا بينها، فحملوا حديث عائشة رضي الله عنه على الصفة المحفوظة، وما عداها على أنها صفات غير محفوظة، فتكون شاذة مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها، فتطرح ولا يعمل بها، لأن النبي ما صلى إلا مرة واحدة، فكيف يصليها مرة واحدة ثم تتعدد الصفات؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. وعليه فترد جميع الصفات ويعمل بحديث عائشة رضي الله عنها. وصفة صلاة الكسوف أو الخسوف الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصلى الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، يبقى زاد في كل ركعة قراءة وركوع، قراءة وركوع. ولعل هذا فيه إشارة إلى أنه كما كانت يعني هذه الآية وهي خسوف الشمس على خلاف المعهود، فكذلك تكون الصلاة فيها أيضا على خلاف المعهود. وفي صلاة كسوف النبي صلى الله عليه وسلم فوائد، وهي أن الإنسان إذا حزبه أمر أو وقع في شيء استدعي الخوف يهرع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه أيضا أن الصلاة لو أن الشمس انكشفت قبل الصلاة قبل أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته ولا يخرج منها، وأنها لو انجلت أيضا بعد الصلاة يعني إذا صلى ولم تنجلي فإنه لا يعيد الصلاة مرة ثانية، ولكن عليه بالتسبيح والذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعها. وفيه أيضا إشارة إلى خلق الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الجنة والنار في مقام هذا، في مقام هذا، وتقدم صلى الله عليه وسلم وتأخر، فدل هذا على أن النار مخلوقة موجودة وأن الجنة مخلوقة موجودة، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من أن النار من أن خلق الجنة والنار الآن عبث، خلقهما عبث، ولهذا رد هذا المعتقد، وأن معتقد أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة الآن وأن الجنة مخلوقة الآن. نعم، نقف عند صلاة الاستسقاء ونكتفي بهذا القدر.